وهذا يسأل يقول سمع أن هناك شخصا فتح له مكتبا في الرياض للفتوى ويأخذ على ذلك أجرا مالية، فيسأل عن جواز مثل ذلك، وكأنه يقصد المستشارين. ما سمعت هذا أو ما سمعت أن أحد فتح مكتبا للفتوى، ما سمعت، لكن المستشارين هذا يمكن موجود موجود كهف بكثرة. وفي سؤاله يمكن في يوم ورد على ذلك أجر في يمكن مثلا لعله يقصد المحامين. نعم. يمكن المحامون لهم شأن آخر، هم ينيبون عن أصحاب الخصومات، هؤلاء لابد يتعلمون طرق الخصومات وما يحتجون به لدعواهم. هذه مسألة ثانية، مسألة المحاماة هي الوكالات، يعني ما نعلم فيها بأس إذا، لكن على المحامي والوكيل أن يتقي الله وأن يتحرى الحق وأن يكون همه تحصيل أجرته ولو بالكذب ولو بالتدليس. يجب عليه أن يتقي الله وأن يكون مع الحق. فإذا كان الخصم مبطل ويعلم أنه مبطل لا يجوز له يساعد على باطل. الحديث الصحيح من ادعى دعوة من يتكثر بها لم يجد الله إلا قلة. والحديث الآخر من ادعى ما ليس له سوى مقعده من النار. الحديث الثالث من خاصم في باطل لم يجد في شرط الله حتى ينسى. نسأل الله العافية. إذا عرف أن موكله يدعي باطلا لم يجد له أن يكون محاميا له ووكيلا له، بل يجب أن ينكر عليه هذا. أما إذا كان يتحرى الحق ويريد إقامة الدعوة بالحق لا بالباطل وهو وكيل في ذلك لا حرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.